ان بيؤول. نعرف هذا الرجل يجيز الصلاة في المساجد اللي فيها قبور ولا لا؟ نشوف الرجل ده نمتحنه الاول ونروح نسأله. هذا الامتحان يعد ايه؟ بدعة. يعني لو وجدت انسانا يقول لك تعالى مش اصلي ورا الامام ده انا معرفوش الا لما امتحنه. هذا الامتحان يعد ايه؟ بدعة. هذا الذي يفعل هذا ليس من اهل السنة. ووقع في بعض الناس بيفعلوا هذا ليس لانه مبتدعا او يحمل بدعة وانما هي شيء من الايه؟ التكلف. يقول لك احملني اعرف بس الراجل ده بيشرب سجاير؟ هل الراجل ده بيحافظ على صلاة الجماعة على طول ولا لا؟ هل هذا الرجل بيستغيث بالقبور؟ هل هذا الرجل لو قرأ هذه الكلمات فاعلم انه وقع في ايه؟ في بدعة. ولكن هناك بعض الطوائف زي جماعة التكفير والهجرة لا يصلون خلف اي امام لانه ليس على مذهبهم، ولذلك هجروا المساجد وقالوا المساجد ايه؟ بنيت بمساجد ضرار لم تؤسس على تقوى الله عز وجل، ولذلك لا يصلون في المساجد. وبعض الطوائف الاخرى كذلك مثل التوقف والتبين وغيرها يمتنعون من الصلاة خلف الائمة الا ان قاموا بامتحانهم، لابد من امتحان الامام. فهذه هي البدعة التي حذر منها اهل السنة والجماعة. هو يقول هنا اعلم رحمك الله وايانا انه يجوز للرجل ان يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الائمة، بامر مجمع عليه. يعني انا ادخل اي مسجد في الطريق جاء وقت الصلاة دخلت تقدم رجل للامامة، واحد تقدم للامامة يبقى مسلم ولا لا؟ ظاهره الاسلام، يشهد ان لا اله الا الله بدليل انه سيقرأ الله اكبر وسيقرأ الفاتحة وسيقرأ ما تيسر من القرآن مسلم. لماذا اقول لا انا لازم اعرف الرجل ده مسلم ولا مش مسلم؟ هو انت محتاج ده؟ انت امر الرسول صلى الله عليه وسلم امر الامراء الاجناد حينما يكونون سيفتحون بلدة من البلدان اذا سمعوا الاذان كفوا عنهم، لان الاذان دليل ايه؟ دليل الاسلام. والرجل حينما قال لاسامة ابن زيد رضي الله عنهما اشهد ان لا اله الا الله وقتله، وقتله في ظروف مظنة، لان الرجل قالها اتقاء السيف، يعني الظروف كلها بتقول انه قال لا اله الا الله خوفا من سيف اسامة، ومع ذلك للكلمة ايه؟ حرمتها. للكلمة حرمتها وللكلمة حقها. طالما قال اشهد ان لا اله الا الله ماذا تريد منه اكثر من هذا؟ الا ان اتى بعد ذلك بمكفر واقيمت عليه الحجة طبقا لضوابط التكفير التي لا يحكم بها الا الائمة المتقنون، كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه هذه القضايا قضايا تكفير والتفسيق لا يحكم بها الا خواص اهل العلم، مش اهل العلم، قال ايه؟ خواص اهل العلم، لان هذه الامور لو تركت لعامة الناس لا رفع الناس السيوف بعضهم على بعض ولا حدثت فتنة عظيمة في الامة. فهذه الامور تعطى لمن؟ لاهلها. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الامانة تكون في ايد الذي يستطيع ان يقوم بصيانتها. فخواص اهل العلم هم الذين يستطيعون ان يحكموا بالتكفير وبالتفسيق. فهنا يقول اعلم رحمك الله وايانا انه يجوز للرجل ان يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا. طالما ما عرفش منه بدعة ولا فسق يجوز ان اصلي خلفه بالاجماع باتفاق الائمة. وليس من شرط الائتمام ان يعلم المأموم اعتقاد امامه ولا ان يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المفطور الحال بحكم المفطور الحال. والغريب خدوا بالكم ان هذه القضية اللي قلنا بدأت بالشيعة والمعتزلة والخوارج، الا انها للأسف حدث في الأزمنة المتأخرة والتي لم نشاهدها نحن انها تسربت حتى الى المخالفين لبعضهم البعض في الفروع، فاصبح الشافعي لا يصلي خلف الايه؟